السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله تعالى أوقاتكم وأيامكم، وجعل الله تعالى أيامنا خيرا علينا بإذن الله تبارك وتعالى وبركة. لا تنسوا إخلاص النية لله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله يكون عندنا السؤال 17 لأهميته، نخص هذا السؤال بهذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول المؤلف: حكم ساب الله أنه كافر، بين ذلك مع الدليل. الجواب: نقل القاضي عياض الإجماع على أن ساب الله كافر، ولو كان غاضبا أو مازحا أو غير منشرح الصدر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، رواه الترمذي. فإذا يا أحباب، اليوم الكلام على هذه المسألة المهمة، وهي يا أحباب فيها حفظ الدين، لأن الإسلام نعمة عظيمة، الله تعالى أمرنا أن نحافظ عليها حتى الممات. والردة بعد الإسلام حذر منها الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس الصحابي الجليل رضي الله عنه أن سيدنا عيسى كان مع بعض تلاميذه، وأوحى الله إليه أن منهم من سيكفر بعد أن آمن، وحصل أنه بعد أن رفع إلى السماء منهم من ارتد والعياذ بالله. وكذلك حصل في أمة موسى صلى الله عليه وسلم، حين ذهب سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم إلى طور سيناء حيث أمره الله، وغاب 40 ليلة، رجع فوجد الناس، أي قسما منهم، يعبدون العجلة والعياذ بالله. هذا موسى السامري الذي كان في قوم موسى عليه السلام. موسى السامري ماذا فعل؟ فعل عجلا من ذهب، ووضع فيه شيئا من أثر حافر فرس جبريل. هو يعرف جبريل لأنه هو الذي رباه، سبحان الله. جبريل ربى موسى السامري فطلع زنديقا، وفرعون ربى نبي الله موسى عليه السلام وهو كريم على الله. الله يهدي من يشاء. فلما رجع سيدنا موسى وجد عليه السلام 70 ألفا من قومه يعبدون العجل. فإذا يا أحباب، الردة بعد الإيمان هذا خطر عظيم. وحصل أن عبيد الله بن جحش، وهو أخو زوجة النبي زينب رضي الله عنها، هذا عبيد الله له أخ عبد الله، عبد الله صحابي طيب كريم على الله، هذا كان من الصحابة الكرام. أما أخوه هذا عبيد الله كان من كتبة الوحي، ومشى مدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان على الإسلام، ذهب إلى الحبشة فارتد ومات على غير الإيمان. إذن الردة بعد الإسلام الإنسان منا بده يحذر منها. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بدك تحافظ على إسلامك إلى الممات. فهنا هذا السؤال اليوم عن حكم من سب الله تبارك وتعالى. والسب والشتم بمعنى واحد، والسب يا أحباب ليس فقط من يقول والعياذ بالله ألفاظا مثل يا ابن الله أو أخت ربك والعياذ بالله، ليس هذا فقط، وإنما قال العلماء: كل كلام فيه تنقيص لله تبارك وتعالى، فيه استخفاف استهزاء بالله عز وجل، هذا يسمى سبا لله. مثاله: واحد نسب إلى الله الولد، هذا فيه نسبة السب إلى الله، هذا فيه سب لله، نسب ما لا يليق إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي. ما هو هذا الحديث القدسي؟ يعني نبدأه بقال رسول الله، قال الله تعالى. هذا الحديث القدسي الله يقول فيه: شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، لأن هذا تكذيب للقرآن والإسلام والعياذ بالله، وهذا ليس لنا، نحن منهيون عن سب الله وشتمه. قال: وشتمه إياي، يعني الله تعالى بيّن في الحديث مثالا عن الشتم الذي هو مخرج من الدين، فقال: وشتمه إياي قوله إن لي ولدا. الله أكبر، يعني هذا يكون ما عرف الله، لأنه نسب له التجزؤ، والله يقول لم يلد ولم يولد. الله تعالى ليس له أصل وليس له فرع، ليس هو أبا لغيره وليس ابنا من غيره، لم يلد ولم يولد، فهذا سب لله تبارك وتعالى. والسب لله أنواع كما ذكرت لكم: من ينسب إلى الله الظلم، هذا أيضا خرج من الإسلام، هذا يقال له سب. كمان إذا نسب إليه الجهة، المكان، الزوجة، نسب إلى الله تعالى الشكل، الهيئة، الصورة، العجز، التغير، لأنه اللي بيتغير هيدا عاجز، نسب إلى الله الحدوث، أي صفة من صفات المخلوقين نسبها إلى الله، شو بنقال عنها؟ هذه سب لله. يعني عقيدة المجسمة شتم لله، عقيدة المشبهة شتم لله، عقيدة القدرية الذين يقولون مع الله من يبرز من العدم إلى الوجود، يعني في غير الله من هو يخلق، هذا شتم لله، لأنه الله لا شريك له. فالحاصل يا أحباب، الإنسان منا يتجنب مسبة الله في كل أحواله. القاضي عياض المالكي اليحصبي رحمه الله في كتابه الشفاء في تعريف حقوق المصطفى ينقل عن العلماء الإجماع أن سب الله كافر. شو يعني يا أحباب؟ يعني ما فيها خلاف هيدي، فما بينقال خلاص أنت ونيتك، أنت كنت غضبان عم تمزح فأنت معذور. لا، الإنسان عند الغضب وعند المزح بده يحفظ دينه، عند الجد وعند الهزل، في حال الحرب وفي حال السلم، في حال الغنى والفقر، بأي حال كنت بدك تحفظ إسلامك، الله يسلمني وإياكم ويحفظ علينا ديننا. فإذا كان الشخص غاضبا وشتم الله تعالى، أو وقع بأي كفرية أخرى، كأن سب النبي عليه الصلاة والسلام أو الملائكة أو القرآن، هذا الغضب ليس عذرا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أوصني، بدي وصية منك، وصيني. قال له: لا تغضب. رجع عدله إياها مرة تانية: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. عادها مرة ثالثة: أوصني يا رسول الله لا تغضب. الغضب يا أحباب يؤدي في كثير من الأحوال إلى المهالك، لذلك النبي كان عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري يكرر على هذا الرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ليه؟ لأنه كثير من الناس ما بيمسكوا أنفسهم عند الغضب. كان في رجل وزوجته وعنده أمة، هذه الأمة أرسلت الزوجة معها الطعام إلى الرجل، إلى الزوج، فتأخرت الأمة يعني حتى ترجع للبيت، فلما عاد الزوج قالت زوجته، منتبه هون يا أحباب، أحيانا بيصير هيك جدال لا خير فيه، بجر يعني إلى أن بعض الناس توقع بالحرام أو قد يطلع منه الكفر وهو غضبان، وهذا منه عذر. فشو صار معها امرأة؟ شوفوا يا أحباب، قالت له: لقد فعلت معها كذا وكذا، يعني أنت اختليت بها. قال: والله ما فعلته. قالت بلى فعلت. شوفوا بالنسبة منها إلها هي عم تعمل مراء، هذا جدال ما في خير، كان مطلوب تسكت في هذا ولا تتكلم. أما هو عم يبين أنه أنا ما فعلت، يعني ما تعملي مشكل هيك بدون سبب. فقالت بلى فعلت. قال والله ما فعلت. قالت بلى فعلت. قال والله ما فعلت. أم شو قال لها رجع هو؟ أتعلمين الغيب؟ هو مراده يسكتها يعني، وأنه عم ينكر عليها أنه أنت لا تعلمين الغيب. فقالت والعياذ بالله بإرادي منها لو غضبانه، قالت نعم أعلم الغيب يعني والعياذ بالله. فبعت السؤال لأحد العلماء في زمانه فقال له جدد النكاح، يعني بعد ما تتشاهد هالمرأة بدك شو تعمل؟ جدد لها العقد. ليه؟ لأنه كفرت. فلو غضبانة ولو عم تمزح، بعض الناس بيكونوا عم يمزحوا بيقوموا بيقولوا كلام في كفر، في خروج من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، والله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني عم يتكلموا بأشياء ولو عن لعب لو عن مزح. الله ماذا رد عليهم؟ قل يعني يا محمد لهم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا منه مقبول، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا اللي بيقول لك ما في كفر بعد الإسلام، قل له هاي الآية، الله يقول قد كفرتم بعد إيمانكم. والآية الثانية الله تعالى قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هيدي بعد إيمانكم وهيديك بعد إسلامهم. فإذا يا أحباب المسلم يحفظ دينه في أي حال. والحديث الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة، هون لا يتكلم للتأكيد مش لا يتكلم، لا يتكلم نعم، أي كلمة؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بيّن شو هيدي الكلمة، قال الكلمة التي فيها استخفاف بالله وشريعته، يعني بالقرآن بالإسلام بالأنبياء بالملائكة بأحكام الدين بالمساجد بالصلاة بالصيام بعيد الأضحى برمضان ونحو ذلك، أي كلمة مثل هذه هو لا يرى بها بأسا. شو يعني لا يرى بها بأسا؟ يعني هو لا يظنها ضارة، بل بعض الناس لا يرون فيها معصية، مش بس ما بيشوفها فيها كفر، وبعض الناس يظنها فيها ثواب والعياذ بالله تعالى، يعني يحسب أنه يحسن الصنع وهو هلك. قال عليه الصلاة والسلام يهوي بها بسببها، لأنه قالها هوى يعني بينزل في النار أي في جهنم، وجهنم لها أسماء، السعير، لظى، جهنم، النار، الهاوية، إلى أسماء. فالنبي قال يهوي بها في النار 70 خريفا، الله أكبر، 70 عاما في النزول. وهيدا المكان تحت يا أحباب قعر جهنم. شو يعني قعر؟ منتهى النزول من هذا الجسم، آخره من تحت. هذا الجسم، هذا المكان المظلم الذي لا نحبه، دار أعداء الله والذي نكرهها جهنم، ما بيوصل لها المكان فيها إلا من كان على الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مين اللي بيوصل لهذا المكان يا أحباب؟ جهنم فيها دركات، فيك تقول درجات، آخرة من تحت تحت تحت تحت تحت، ما بيوصلها إلا من كفر، يعني العصاة اللي ماتوا على الإسلام، من تائبين من الذنوب والله تعالى ما عفى عنهم وأدخلهم النار للعذاب لفترة بعدين بدون يطلعوا، هؤلاء لو عذبوا في النار ما بيوصلوا لها الأماكن. يعني مثلا يوجد كما جاء في الحديث واد في جهنم يقال له الويل، مسيرة نزول الشيء ليوصل لقعر الويل هذا الوادي 40 سنة، هذا لا يصله إلا الكفار، هيك جاء في الحديث. فإذا كان للأربعين نزولا ما بيوصل العصاة، فكيف للسبعين؟ وورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الصحابة الكرام، منهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فسمعوا وجبة. شو يعني وجبة؟ صوت هدة، يعني من شدة الصوت طلع صوت وقع الشيء الثقيل، مع الهدة بيطلع صوت عجيب. بس لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا في المدينة، جهنم قد بعيدة عن الأرض؟ أرض هيدي يا أحباب سمكها 500 عام، وبين الأرض والأرض في فراغ 500 عام، 7 أراضي كل أرض سمكها 500 عام، وبين الأرض والأرض 500 عام، بعدين في فراغ، بعدين تجي جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن هالصوت، فقال هو حجر رمي في جهنم في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. الله أكبر، يعني 70 سنة نزول حتى وصل لقعر جهنم هيدا الحجر. وين سمعوا الصوت؟ في المدينة اللي بعيدة آلاف، مسيرة آلاف السنين. فهيدا بدل يا أحباب أنه جهنم قعرها بعيد، وهيدا المكان الكفار يضربهم الملائكة بمقامع من نار، فبينزل إلى قعرها ثم بيطلع ثم بينزل، وهكذا إلى ما لا نهاية له، أجارني الله تعالى وإياكم منها. فإذا يقول القرطبي، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلا. عن الآية: كنا نخوض ونلعب قالوا، الله تعالى ما قبل اعتذارهم. فلو كان جادا الشخص أو هازلا هذا لا يعذر، وهو كيفما كان كفرا. هكذا يقول القاضي أبو بكر ابن العربي الأندلسي رحمه الله. فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة. يعني يا أحباب، لو كنت عم تمزح، انتبه على لسانك، انتبه على أعمالك، على قلبك. المزح ما بحللك بسببه لا الكذب ولا ما هو أشد منه وهو الكفر. فالحاصل يا أحباب، الوادي الذي في جهنم قعره 40 عاما يقال له الويل، هذا لا يصله عصاة المسلمين كما روى الحاكم في المستدرك. فأما 70 فمن باب الأولى، ومعناه أن العبد يتكلم بالكلام اللي فيه خروج من الدين والعياذ بالله تعالى، الكلمة الخبيثة، وهو لو كان لا يعرف أنها تخرج من الإسلام خرج من الإسلام. هذه مسألة مهمة. بعض الناس بيقولوا لك يا شيخ ما بنعرف نحن، أو بيقول لك أنا ما قصدت الكفر يا شيخ، منقول له بس أنت فهمان شو عم تقول، وصدر منك هذا بإرادة، منها سبق لسان؟ لأنه لو كانت سبق لسان أنت معذور. كيف يعني سبق لسان؟ كما روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل كان قبل أمتنا، هذا الرجل كان معه ناقة وعليها أغراضه متاعه، فانفلتت منه في الصحراء، بحث عنها، فتش مكان يضعيها، فلما يأس وجلس فجأة رآها أمامه، فلما شاف من دهشته كان يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبق لسانه فهذا لا يكفر. كمان لما يكون الإنسان نائما أحيانا يتكلم، إلا الأنبياء، الأنبياء لا يصدر منهم لا سبق لسان ولا كلام عند النوم بغير إرادة، ما بيحصل منهم ذلك. فهذا الإنسان أحيانا هو نايم يخرج منه أقوال من غير إرادة، هذا لا يكتب عليك، المجنون مرفوع القلم عنه لا يكتب عليه. كذلك المكره لا يعذب إذا إنسان هددوه بالقتل على أن يقع في كلمة كفرية، يعني يسب الله مثلا، فقام هو وقلبه كاره لهذا الكلام، قلبه مطمئن بالإيمان، تكلم بالكلمة التي فيها كفر حالة الإكراه وهو غير منشرح الصدر لها، فهذا لا يكفر، كما حصل مع سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. النبي قال له حين هددوه، قال وإجع بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: إن عادوا فعد، يعني أنت معذور ومثله غير من الأمة، يعني إذا واحد منا هدد طالما أنت بقلبك كرهان فأنت لا تكفر. بس هيدا للمكره يا أحباب اللي هددوه بالقتل، مش أي واحد بقول لك أنا بقلبي منيتي أكفر، أنا ما كان قصدي أكفر، بس هو طلعت منك بإرادة لو عم تمزح ولو غضبان. قال النووي رحمه الله: لو غضب رجل على ولده أو غلامه الخادم اللي عنده فضربه ضربا شديدا، نازل فيه ضرب، فقال له رجل، يعني واحد شايفه عم يعمل هيك: ألست مسلما؟ يعني لا عم تضربه هالضرب؟ فقال: لا، والعياذ بالله تعالى. شو قال النووي؟ كفر. وقال غيره مثله، يعني غير النووي كمان كالعلماء الحنفية وغيرهم ألفوا في تقسيم الردة إلى ثلاثة أقسام، حذروا منها، بيّنوا للناس. فيا أحباب، الإنسان منا يحفظ لسانه وجوارحه من الكفريات في أي حال كان. قال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه، قال القونوي: ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر. الله أكبر. فلو كان هذا الشخص لم يعتقد معنى الكلام الذي قاله بإرادة هذا يكفر. يعني يا أحباب، لا يشترط أن يجتمع الفعل الكفري والاعتقاد الكفري والقول الكفري، واحد منهم لحاله بيقع فيه الإنسان لو ما اجتمع معه الأنواع الباقية هذا خرج من الإسلام. قال: لأنه راض بمباشرته وإن لم يرضى بحكمه. قال: كالهازل به. قال: فإنه يكفر وإن لم يرضى بحكمه ولا يعذر بالجهل. يعني واحد ما عرفان الحكم منه معذور، واحد لم يعتقد معنى الكلام اللي قاله، كأن قال أخت ربك وقال لك أنا ما بعتقد أنه الله له أخت بس قالها بإرادته، هذا خرج من الدين والعياذ بالله تعالى. ومثلها يا أحباب، العلماء حذروا كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام، حذر من الكذب هازلا فقال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. فإذا نعود باختصار من قول يا أحباب، إذا إنسان كان عند النطق بالكلمة فهمان شو عم بيقوله بإرادة طلعت منه، هذا لو كان غضبان ولو كان مازحا خرج من الإسلام. كيف يعود للإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. وأيضا هناك أيضا من يسب الأنبياء، الأنبياء يجب تعظيمهم. لاحظوا يا أحباب، قل أبالله وآياته ورسوله، فاللي بيستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خرج من الإسلام. كان في رجل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل فات على النبي، كان النبي عم يقسم الغنائم، فقال هذا الرجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أعوذ بالله، اتهموا للرسول أنه منه عادل، يعني ظالم، وهذا في كفر. فقال النبي: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. هذا الرجل أخبر عنه النبي بأنه يطلع رأس الخوارج، وهذا الإنسان وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه سيتبعونه على فكره. قال عليه الصلاة والسلام: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. فلذلك أحباب، في النهاية الإنسان منا يحفظ إسلامه، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. ثبتنا الله على الإيمان، وختم الله لنا بالحسنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا الله أخرجنا من هذه الدنيا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحبابي، لقاؤنا في الدرس المقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.